جميل الوقف ده من الله، الله يفتح عليك، وقف رائع، الله يبارك لك يا سيدي. وعليك الملتان مخلدون إلى Oh.

كلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكذا هدى